قيل إن بعض المراقبين سأله أحد التلاميذ قال له يا أستاذ ما تقول في جواب هذا؟ قال انتبه ما في غش. فقال التلميذ أعوذ بالله من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ما شاء الله التلميذ في هذا الموضع يعرف كيف يستدل. نعم، هل يجب على المراقب في هذا الحال إذا سئل عن المسألة أن يجيب أو لا يجيب؟ لا يجب. لا، يقول له أهلا وسهلا أنا أجيبك بس سلم الورقة. إذا سلم الورقة يجيبه ولا لا؟ يجيبه، لكن في حال كتابة الجواب لا يجيبه أبدا ولا يحل له أن يجيبه. وإذا أورد عليه هذا الحديث يقول مرحبا أنا أخبرك بهذا بعد تسليم الورقة. كذلك أيضا الموضع الثالث في مسألة الأسئلة ما هو؟ التصحيح. التصحيح يجب على المصحح أن يعلم أنه كالقاضي بين يدي الخصمين، لأن أوراق الطلبة كحجج الخصوم، أوراق الطلبة كحجج الخصوم، فأنت بين هذه الأوراق كالقاضي بين إيش؟ بين أيدي الخصوم. يجب عليك أن لا تراعي أحدا، من استحق الجواب يعني من أجاب بالصواب قيده مصيبا، من أجاب بالخطأ قيده خطأ. أحيانا يعرف المصحح يعرف الطالب وأنه جيد ويعرف أنه أجاب بالصواب لكنه فهم السؤال على غير المراد وأجاب جوابا صوابا 100%، لكن بناء على فهمه للسؤال الفهم الخاطئ، فهل يعطيه درجة كاملة إيش؟ أو يعطيه ما يستحق؟ نعم. طيب مثال ذلك، مثلا جاء في السؤال كم أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا؟ أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا متواتر وأحاد، والأحاد إما مشهور أو عزيز أو غريب. الطالب كتب أقسام الحديث باعتبار المرتبة، وهو باعتبار المرتبة صحيح وحسن وضعيف، والصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن. هل يعطي هذا الطالب الذي أجاب بالصواب 100% من جهة مرتبة الحديث أو لا يعطيه شيئا؟ السؤال كم أقسام الحديث باعتبار طرقه، هنا أجاب باعتبار الطالب باعتبار المرتبة، لكنه أجاب باعتبار المرتبة 100%، هل يعطيه درجة كاملة؟ لا يعطيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. هذا أيضا يقضي بنحو ما أمامه مما كتب، فلا يعطيه شيئا، لا يعطيه شيئا. وإن كان يعلم أن هذا التلميذ جيد وأن جوابه صواب، لكن أخطأ في فهم السؤال، ونقول الله سبحانه وتعالى هو الذي حرمه حيث فهم السؤال على غير وجهه، ولعل هذا يكون سببا لكونه يتفهم السؤال قبل أن يجيب، لأن بعض التلاميذ تأخذه السرعة والعجلة والدهشة فيجيب على طول بدون أن يتأمل. فعلى كل حال يجب أداء الأمانة حين التصحيح، وأن يكون المصحح مدققا وأن يصحح على حسب ما أمامه مما كتب دون ما يعلمه من حال التلميذ. طيب والأمانة أمر واسع، الأمانة أمر واسع، ولعل ما ذكرناه فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. وإلى الأسئلة. نعم، إيش في عنده؟ طيب، إيش الصيام؟ نرى أننا نؤجله لليل لأن حضور الناس في الليل أكثر، فيكون في الليل أحسن. العمدة الليلة ما في درس، الليلة بعد التراويح ما في درس. يلا يا السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا تلمسه، لا تلمسه. هذا عاد المهندس ما احساش. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. عن نكاح المتعة. بين يا أخي. عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. هاتان شهوتان، شهوة الفرج وشهوة البطن. نهى عن نكاح المتعة، وضابط نكاح المتعة هو النكاح المؤجل. النكاح المؤجل هذا نكاح المتعة. أفهمتم؟ فإذا تزوج امرأة لمدة شهر فهذا نكاح متعة، إذا تزوجها بقية هذه السنة فهذا نكاح متعة، إذا تزوجها إلى أن يقدم زيد فهذا نكاح متعة، لأن المقصود به أن يتمتع الإنسان بهذه المرأة ثم يدعها. والحقيقة أن المقصود بالنكاح الدوام، المقصود بالنكاح هو الدوام، لقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لإيش؟ لتسكنوا إليها. ولقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها إيش؟ ليسكن إليها. فالمقصود في النكاح هو الدوام، هذا هو الأصل. ولذلك ينهى الإنسان أن يطلق إلا لسبب، لأن المقصود هو إيش؟ دوام النكاح. فإذا أتى النكاح موقتا بوقت صار ذلك مخالفا لمقصود النكاح، فصار ذلك باطلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريم نكاح المتعة، وأنه محرم إلى يوم القيامة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخ التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأنه محرم إلى يوم القيامة، ولو فرض أنه نسخ بعد ذلك لكان هذا الخبر غير مطابق للواقع. ومن المعلوم أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مخالفا إيش؟ للواقع. إذن تحريم المتعة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب وغيره، فإن فعل الإنسان وتزوج امرأة إلى أجل فما حكم النكاح؟ النكاح فاسد لا يترتب عليه أثره ولا تحل به المرأة للرجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة. فإن قال قائل: إذا وقع الأمر فما الحكم؟ فالحكم أن نفرق بينهما، أي بين الرجل والمرأة، تفريقا قهريا إجباريا، ولا يجوز أن تبقى معه طرفة عين لأنها لا تحل له. فإن قال قائل: أرأيتم لو نوى الزوج التأجيل دون أن يشترط في العقد بأن تزوجها بنية أنه يفارقها إذا انتهى من شغله، كرجل غريب يريد أن يبقى في البلد الذي هو غريب فيه لمدة 1 أو 2 سنين أو أقل أو أكثر، فتزوج امرأة بهذه النية، أي بنية أنه متى رجع إلى بلده طلقها، فهل يكون كنكاح المتعة؟ نعم لا. في هذا قولان للعلماء، كما أن فيه جوابين لكم. من العلماء من يقول إن النكاح بنية الطلاق نكاح متعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند المتأخرين من أصحابه، وهو الذي جزم به في الروض المربع وغيره من كتب الحنابلة المتأخرة، أن النكاح بنية الطلاق كنكاح المتعة تماما. واستدلوا لذلك بأثر ونظر. أما الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: وهذا نوى نكاحا مؤجلا، فيكون له ما نوى، ويكون النكاح في حقه مؤجلا، فهو نكاح متعة. هذا أثر، استدلال بالأثر. الاستدلال بالنظر، قالوا إن الرجل لو تزوج امرأة قد طلقت 3 ونوى بنكاحه أن يحلها للأول ثم يطلقها دون أن يشترط في العقد، قالوا فالنكاح باطل، لأن نية التحليل كشرط التحليل. وهذا نظر بطريق القياس. قالوا عندنا أيضا نظر بطريق الحكمة. ما الحكمة من النكاح؟ أن ينال الإنسان شهوته فقط، أو أن يتزوج امرأة يسكن إليها وتكون أم أولاده؟ الثاني بلا شك. ولهذا لما قال الله عز وجل: فالآن باشروهن، يعني النساء في ليالي رمضان، فالآن باشروهن، قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون جماعه للمرأة لزوجته من أجل طلب الولد. وإن كان الإنسان يريد هذا وهذا، يريد المتعة ويريد الولد، لكن ليرجح هذا على الأول. على كل حال يقولون عندنا أثر ونظر يدلان على تحريم النكاح بنية الطلاق. ثم هو بالنسبة للمسلمين أمام الكفار فيه نوع تشويه للإسلام، أن المسلم يتزوج المرأة ثم إذا غادر البلد طلقها. وعند بعض الدول من قوانينهم أن المرأة إذا تزوجت لا تتزوج إذا طلقت بعد ذلك، فيكون قد حرم هذه الزوجة النكاح. وقال بعض العلماء: النكاح بنية الطلاق جائز، لأن الإنسان قد ينوي هذا، أي ينوي أنه يطلقها إذا غادر البلد، ولكنها تجوز له وتدخل نظره فيبقي على نكاحها، وهذا حق لا شك أنه قد يكون كذلك. والفرق بينه وبين نكاح المتعة أن نكاح المتعة مؤجل بأجل محتوم متى انقضى انفسخ النكاح، وهذا لم يؤجل، هذا نوى أنه يطلقها إذا غادر البلد وربما يرغب فيها ويبقيها. وهذا القول وإن كان له حظ من النظر لكنه قد فتح باب سوء للناس. سمعنا أن بعض السفهاء الذين لا يخافون الله والذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات صاروا يذهبون إلى البلاد الأخرى ليتزوجوا بنية الطلاق، والعلماء لم يقولوا بجواز هذا، هذا حرام ولا يمكن أن يختلف فيه اثنان، أن تذهب لتتزوج لمدة أسبوع أو شهر ثم ترجع هذا زنا واضح، ولا أحد من العلماء يقول بجواز ذلك. لكن المسألة التي اختلفوا فيها أن يكون الإنسان غريبا في بلد، حضر إلى هذا البلد لتجارة أو علم أو غير ذلك، فيقول أنا أتزوج لأحصن فرجي وأسلم من الفتنة، وإذا رجعت فليس لي رغبة في المرأة هذه، هذا هو محل الخلاف. أما أن يخرج الإنسان من بلده ليتزوج امرأة بنية الطلاق فهذا زنا لا إشكال فيه ولا يشمله خلاف العلماء. ولهذا لو قيل بالتحريم، تحريم النكاح بنية الطلاق، على كل حال سدا للذريعة، لأنه تذرع بها بالقول بالجواز، تذرع به قوم لا خلاق لهم ولا أخلاق عندهم، بل صاروا يذهبون ليزنوا ويرجعوا، نسأل الله العافية والسلامة. خلاصة القول أن نكاح المتعة إيش هو؟ حرام، وأنه لو وقع وجب التفريق بين الرجل والمرأة، لأنه نكاح فاسد لا يستباح به الفرج ولا تثبت به أحكام النكاح. أما المسألة الثانية فهي لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، هل هناك حمر غير أهلية؟ نعم، الحمر الوحشية التي تعيش في البر هذه حلال، هذه حلال لا شك في حلها، وهي معروفة عند الصيادين. وأما الحمر الأهلية التي تركب وتستعمل بين الناس فهذه حرام، وكانت في الأول حلالا ثم حرمها الله عز وجل، ولله تعالى أن يحكم بما يريد، فيحل الشيء في وقت ويحرمه في وقت. ألم تروا أن الخمر كان حلالا؟ نعم بلى، ثم كان حراما، فالله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الحمر الأهلية حرام والحمر الوحشية حلال. لكن أرأيتم لو اضطر الإنسان إلى أكل لحم حمار أجوز أم لا؟ لحم حمار يجوز، لأن الله تعالى أباح ما هو أخبث منه وهو الخنزير، فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم اقرأ. نعم إذن كفى، نأتي إلى الأسئلة في بقية ما بقي من الوقت، نسأل الله أن يوفقنا لصواب الجواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد